شيخ كثرة الحلف نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثر صلى الله عليه وسلم من الحلف. نعم. هل يجوز الإنسان كلما مر عليه شيء كم تكلم من مرة؟ كم تكلم من مرة؟ لا كم تكلم من مرة؟ كلامه منذ بعث إلى أن مات. مئة ولا مئتين ولا ثلاثمائة ولا أربعمائة؟ ها؟ ملايين. وكم اليمين اللي مرت علينا الآن؟ ما يجين عشرة. يعني هذا يدل على الكثرة معنا. أبدا ما يدل على الكثرة. يدل على أنه يقسم في مواضع يحتاج إلى القسم فيها. إما لإقناع المخاطب وإما لأهمية الموضوع أو لغير ذلك من الأسباب. إنما أكثر كلامه ولا نسبة لأيمانه بالنسبة لعدم الأيمان.